هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. لي صديقة عزيزة اسمها مها، فقلت لها مداعبة: أشرقت المهات حين رأيت وجهك، فأنت مهات المها. ضحكت صديقتي وقالت لي: صحيح أن كثيرا من بناتنا ونسائنا يحملن اسم مها، ونحن نعرف أن كلمة المها تعني البقر الوحشي، وهي جمع كلمة مها، وهي البقرة الوحشية. لكن كيف تقولين أشرقت المهات حين رأيت وجهك؟ وما معنى أنت مهات المها؟ قلت لها: صحيح أننا نعرف جميعا أن المها هي البقر الوحشي، والمهات هي مفردها وهي البقرة الوحشية. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة المها تعني أيضا الشمس، وجمعها مها تعني شموس. وعلى هذا فحين قلت لك أشرقت المهات حين رأيت وجهك، فأنا أعني أشرقت الشمس حين رأيت وجهك، وأنت مهات المها أعني بها أنك شمس الشموس. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.